قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو احمد الزبير وابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن ابي عيسى عن رجل من الشام قال هو عطاء عن ابي سيدنا رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الزيت والدين به فانه من شجره مباركه. قال حدثنا يحيى بن موسى قال الزيت لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يكفي فيه الايه مثلا نريك مشكاه فيها مصباح مصباح يوقد من شجره مباركه لم يرد لم يثبت في السنه شيء وانما جاء في القران بان الزيتون شجره مباركه.